الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، علمنا فيما سبق من هذا السياق الكريم ما في هذا الدين من تعظيم شأن قتل النفس بغير حق، وما شرعه الله تعالى من القصاص بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. شرع الله بذلك قتل القاتل دون غيره، فأبطل به ما كان عليه الأمر في الجاهلية من التكايل في الدماء وطلب الثأر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لدخل في الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومما جاء في شأن القتل بغير حق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية: في فسحة من ذنبه. ومعنى ذلك أن أعمال القاتل الصالحة، أن أعمال المرء الصالح نافعة له، فإذا سفك الدم الحرام لم يكفه في إنقاذه من النار، إذ يضيق عليه بذلك أمره. أو أن الذنب غير القتل يكون المرء معه أقرب إلى مغفرة الله، حتى إذا قتل نفسا ابتعد عن المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ويناسب هذا، زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، أن الله لا يأذن بخراب هذا العالم وفيه مؤمن واحد موحد، لكرمه على الله ورفعة شأنه عنده وبقاء ما خلق الله تعالى له الحياة من أجله. وبعد أن بين الله تعالى أن القصاص في القتل شرعه وحكمه لما فيه من العدل والإنصاف، وأن العفو تخفيف منه ورحمة، طمأن أولياء الدم والقاتلين بقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي ولكم في المساواة في القتل والجرح والضرب حياة، أي أن ذلك سبب لأمن الناس وقطع حبل الأخذ بالثأر واستمرار العداوة لما فيه من الردع عن القتل. فإن من يريد الإقدام على ذلك إذا علم أنه يقتل كف نفسه، فإن أكثر ما يخشاه الناس الموت. فجعل الله تعالى الحياة كامنة في القصاص حتى كأنه ظرف لها، والحدود التي شرعها الله تعالى هذا شأنها، فإنها مكفرات لذنوب الجناه من جهة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فعل من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهي أيضا سبب في نشر الأمن والاطمئنان والخير في المجتمعات من جهة أخرى، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه النسائي والبيهقي عن أبي هريرة. وكل ما شرعه الله تعالى فإن الحكمة منه صلاح الحياة وراحة الإنسان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإنما يدرك هذا المعنى الذي في شرع القصاص وغيره من الأحكام أولو الألباب، أي أصحاب العقول الراجحة، فهم الذين يعرفون الحكمة والمصالح والمنافع الكامنة في التشريع، ويعدهم التزام الأحكام الشرعية للتقوى الكاملة. فإن لكل حكم شرعي مدخلا في تشكيل التقوى وتمامها وكمالها، أما غيرهم فيقفون عند المظاهر وتخدعهم الصور والظواهر فتحجب عنهم الحقائق، وقد يرون في القتل همجية وقسوة كما عليه معظم المعاصرين من الغربيين والمستغربين. وتأمل كيف تلعب البيئة وتؤثر في عقل الإنسان، فيصير ما كان مستحسنا عند غيره سيئا عنده ومستقبحا، وما كان عند غيره حقا يصير عنده باطلا. فقد علمت أيها المستمع الكريم أن العرب كانوا يقتلون بالواحد العدد الكثير، وشاع عندهم التكايل في الدماء، ثم صار هذا الأمر عند معظم المعاصرين شنيعا قبيحا ولو اقتصر فيه على قتل القاتل. فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب بنص القرآن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن ثم فلا عبرة بهم ولا التفات إلى كلامهم، لا العرب في جاهليتهم ولا أهل هذه الحضارة في حضارتهم. ومع هذا فينبغي أن يعلم أن للمقاصد دخلا فيما يلتزمه الناس من الأحكام، فليس من التزم شيئا من الحق لكونه شرع الله ودينه وفيه طاعته كمن التزمه لأنه عادة الناس وعرفهم، أو التزمه لمجرد الردع. وينطبق هذا على ما يسمى بحكم الإعدام في بعض الدول، فمجرد وجوده فيها لا يعني أنه القصاص الذي شرعه الله، إذ ما التفسير للإبقاء عليه وحده والتفريط فيما عداه من الحدود مع أنها أقل منه وأيسر. إن أحكام الدين كالبناء الذي يشد بعضه بعضا، والتفريط في شيء منها يتأثر به البناء، فكيف بالتفريط في معظمه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. المناسبة بين هذه الآية وما قبلها ظاهرة، فإن ذكر الموت بالقصاص يناسب أن يذكر بعده أهم ما ينبغي أن تنصرف إليه عناية من حضره الموت، وهو الوصية. فإن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا استعمله بأن يوفقه لعمل صالح قبل موته. وقد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. والوصية كما تكون بالمال تكون بغيره من الحض على الخير والتحذير من الشر، مما فيه طاعة لله تعالى. والسياق هنا في الوصية بالمال، فالمرء يملك ماله في حياته وهو مستخلف فيه، فينبغي أن يتصرف فيه على وفق ما شرعه الله من إنفاقه في المباحات والواجبات والمندوبات من غير سرف ومبالغة. فإذا حضرته الوفاة فليوصي بشيء منه لوالديه وقرابته. وقد كانت الوصاة للوالدين والأقربين على ظاهر الآية، وهي عند الجمهور من أهل العلم، لكن ذلك كان قبل أن تنزل آيات المواريث. والخطاب في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية للأمة كلها، لأنها متكافلة متضامنة، فخاطب الله تعالى المجموعة منها بما لا يطالب به إلا بعض الأفراد، لأن قيام الأمة بأحكام الشريعة لا يكون إلا بالتعاون. قيام الأفراد بأحكام الشريعة لا يكون إلا بالتعاون والتكافل والائتمار والتناهي، ولأنه إذا لم يمتثل البعض وجب على الباقي حمله على ذلك. وقوله تعالى: كتب عليكم، يفيد وجوب الوصية لمن ذكر. وقوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت، أي حضرت أسبابه وعلاماته، وليس هذا بقيد بحيث لا تجوز الوصية قبله أو لا تطلب، بل هذا آخر الأوقات. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، رواه مسلم. وقوله: إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا. وكثرة المال تختلف باختلاف الناس وأحوالهم وفقرهم وغناهم. وقوله الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالشيء الذي لا يستنكر لقلته ولا ينبغي أن يكون كثيرا مضرا بورثة الموصي، وقد حده الشرع بالثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير الحديث. وقوله تعالى: حقا على المتقين، أي أن هذا الذي كتب عليكم من الوصية لمن ذكر حق على المطيعين لما في كتابي ولما جاء به ديني. وجمهور أهل العلم على أن افتراض الوصية للوالدين والأقربين منسوخ، أي أنه حكم قد أزيل، أزيل بآيات المواريث، ويوافقها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن غير النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. والحديث مختلف فيه، لكن تعدد طرقه يكسبه قوة، وقد اتفق أهل العلم على ذلك. وقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لما بين الله تعالى أن الوصية مكتوبة على المؤمن مفترضة عليه على التفصيل المتقدم، وتوعد هنا من بدلها عن أصلها، والتبديل يكون بإبطال الوصية أو النقص منها أو الزيادة فيها. والتهديد الذي في هذه الآية ينصرف إلى من يرجع إليه تنفيذ الوصية من الورثة أو من الشهود الذين علموا خبرها، والحكام الذين يؤول إليهم أمر تنفيذها، ويدخل فيهم أيضا من قضي له بشيء مما بدل وغير وهو يعلم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أقوى وأقدر بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. رواه مسلم وغيره عن أم سلمة. وقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه، السماع ليس قيدا في هذا الوعيد، بل المراد التبديل بعد تحقق الوصية، ومثل السماع كل ما تثبت به من الكتابة وغيرها من أمور التوثيق. وقوله: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي أن ذمة الموصي قد برئت لقيامه بما عليه، وإنما الإثم على المبدل، فلا ينبغي أن يحمله خوف تبديل الوصية على تركها. ومثله: كل من فعل خيرا فحرف عن المقصود منه، أو قال حقا فتؤول عليه وبدل، فإن الإثم على المحرف والمبدل. وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، فيه وعيد للمبدل، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء مما يتحايل به الناس لإبطال الحقوق ومنها الوصية. قد سمع الله وصية الموصي وعلم فعل المبدل، فيجازي كل بما يستحق. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الجنف هو الميل والجور، والإثم المعصية، ومعنى خاف هنا ظن وتوقع. فكما توعد الله تعالى من يبدل الوصية شرع لعباده إصلاح ما فيها من ميل عن الحق غير مقصود للموصي وهو المراد بالجنف، أو مقصود له وهو المراد بالإثم، فيتوسط ويبين الحق، سواء فعل ذلك في حياة الموصي أو فعل ذلك بعد موته بأن أصلح بين الموصى لهم وبين غيرهم ممن يكونون أحق بالوصية منهم، فهذا لا يعتبر تبديلا. وقد تقول أيها المؤمن لما قال الله تعالى بعد إصلاحي بعد أن بين أن لا إثم على من أصلح ما في الوصية من فساد لما قال إن الله غفور رحيم؟ فالجواب أن فيه تنويها بالمحافظة على الوصايا حتى جعل إصلاح ما فيها من خلل ومخالفة كأنه محتاج إلى الإذن من الله تعالى، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله أعلم. السلام عليكم.